من لم يكن وقته لله وبالله فالموت خير له من الحياة. من لم يكن وقته لله وبالله فالموت خير له من الحياة. الإنسان في هذه الحياة كشأن باقي الكائنات لا بد وأن تكون له رسالة، فهو لم يخلق عبثا ولن يتركه الله تعالى سدى. ربنا بينفي هذا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ والاستفهام هنا يفيد النفي، لم يخلق الإنسان عبثا ولن يترك سدى. وبعدين انظر إلى الكون من حولك، ستجد فيه كائنات أخرى غيرك، لست أنت الوحيد. وإذا صنفتها هتلاقي جمادات ونباتات وحيوانات وإنسان، ده يعني إجمالا. لو تأملت ستجد أن كل جنس من هذه الأجناس خلق لخدمة الجنس الذي يعلوه. الحاجة اللي فوقه هو مخلوق لخدمة الحاجة اللي فوقيه دي. فالجماد خلق لخدمة النبات والحيوان والإنسان، والنبات خلق لخدمة الحيوان والإنسان، والحيوان خلق لخدمة الإنسان. فكل شيء بيصب في النهاية في مصلحة مين؟ الإنسان. دي وظيفة بيعملها، والتاني والتالي. ويبقى السؤال: طب انت وظيفتك ايه يا ادم؟ ربنا قال: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله تعالى صنعك بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته وارسل اليك رسلا وانزل عليك كتبا. طيب هل تتخيل ان كل الحاجات دي ليها وظائف وانت كده ما لو فري ما فيش اي حاجه خالص؟ فوظيفتك اعلى من هؤلاء جميعا. مقتضى التكريم انك انت تبقى اعلى من هؤلاء جميعا. فوظيفتك في الحياه انك تتقرب من الله، تعرف ربنا، تتودد اليه، تخلص في العباده له. والعباده هي الخضوع، منتهى الخضوع مع منتهى الذل، الحب مع الذل، ده الخضوع مع الحب. ده معنى كلمة العبادة. في واحد يشده كده يجي لك بس جاي بالعافية، والتاني جاي بحب، جاي بإيه؟ بإرادة. ربنا عايزك تروح له بالشكل ده. الله تعالى يقول: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. لكن ربنا مش عايز كده، ربنا يريد منك أن تذهب إليه وأنت محب وراغب. اللي يدل على انك انت ليك رساله ووظيفه، ربنا قال لك كده، قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عندنا في البلاغه في اسلوب اسمه اسلوب الحصر. الحصر ان ايه؟ يحصر الحاجه في اقل مساحه. واقوى اساليب الحصر النفي والاستثناء. لما يقول لك لا اله وبعدين يقول لك الا الله، يبقى نفى كل شيء واثبت هذا الوحي: لا اله الا الله. فربنا قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مش بقى الا لياكلون او الا ليشربون او الا ليلعبون او إلا. لا لا لا لا، دي الحاجات دي كلها وسائل تعينك على تحقيق الغايه العظمى اللي هي معرفه الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ويضيق الفهم احيانا إن بعض الناس يقصر أو يحصر معنى العبادة في إنه يصلي ويصوم يعتبر يحب وبس. طيب ده ربنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الصلاة بتاخد قد إيه؟ كم من الوقت تستغرق الصلاة؟ كم من الوقت يستغرق الصيام؟ أوقات بسيطة جدا، 5 أوقات في اليوم، كلها تكملها ساعة، ساعة ونص، ساعتين يا سيدي. طيب وبقية الوقت أين تذهب؟ ده أنت مطلوب منك إنك أنت تكون عبد لله ليلك ونهارك وصبحك ومساءك ويقظتك ومنامك وشبابك وشيخوختك. ده معنى الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى لازم الإنسان يدور يفتش عما ينبغي أن يفعله ليكون عبدا خالصا لله سبحانه وتعالى. وهذا يقتضي أن ربنا لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. أنت عبد لله، زي الكتاب اللي مكتوب عليه كده أو المصحف اللي موجود عليه وقف لله تعالى. وقف لله تعالى يبقى لا يجوز أبيعه ولا أتصرف فيه ولا أي شيء، إنما ينبغي أن يكون كل ما يتعامل به مع هذا الوقف أن يكون لله سبحانه وتعالى. لا يباع ولا يشترى ولا يمل، ويبقى في مكانه الذي وضع لأجله. أنت مرض كده إنسان مؤمن وقف لله. تعرف الراجل اللي بيعبر عن هذا المعنى يقول عزمت على ألا أحس بخاطر على القلب إلا كنت أنت المقدمة. عزمت على ألا أحس بخاطر على القلب إلا كنت أنت المقدمة، وأن لا تراني عندما قد نهيتني لأنك في قلبي كبيرة معظمة. فالله أكبر مش إن إحنا نقولها بألسنتنا، إنما الله أكبر بأفعالنا بجوارحنا بتصرفاتنا. فلا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك الله تعالى حيث أمرك، لكن أنت إنسان كده خالص مخلص لله سبحانه وتعالى. هو ده الواجب لتتحقق معنى العبودية من العبد لله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، ما قالكش نستعين بك ونعبدك، حتى لا يتوهم واحد إن أنا ممكن أعبد ربنا حاجة تانية أو أستعين بالله وأستعين حاجة تانية. لا، أقدم لك المفعول به إياك نعبد، يبقى معناه أنك أنت لا تعبد أحدا غير الله سبحانه وتعالى ولا تستعين بأحد سوى الله عز وجل. هو ده المطلوب إنك أنت تعمله وتنفذه في حياتك. فلو حدث وقصر الإنسان في هذا الأمر هنا يبقى حياته ملهاش معنى ملهاش قيمة. تخيل لو إنك أنت اشتريت قلم، اشتريت قلما، إيه المستهدف من القلم؟ إن أنا أكتب بيه، مش كده ولا إيه؟ أكتب بيه. طب القلم خلاص أدى رسالته وفضل، تعمل إيه فيه؟ ترميه في الزبالة، ملوش قيمة. لو عندك ورقة بيضاء جميلة وحلوة تعمل بيها إيه؟ تكتب فيها وتسجل فيها معلومات وممكن تبروزها وممكن تكتب فيها خط كذا. طب لو ورقة بقى كلها مش معفشة وسيئة ومسودة وكلها أي كلام، هتكتب فيها كده وتروح إيه؟ رميها. ضع هذه المعاني أمام عينيك وأنت ترى نفسك. أنت بالنسبة لله فين؟ أنت بالنسبة لله فين؟ لما سئل أحد العلماء وقال له السائل كيف أعرف مكاني من ربي؟ أريد أن أقيس موقعي من الله سبحانه وتعالى، كيف أعرف مكاني من ربي؟ قالوا إيه؟ قالوا أنظر أين الله في قلبك فثم مكانك عند ربك. أنظر أين الله في قلبك فثم في الحتة دي مكانك عند ربك. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلها. نرجع بقى للكلام اللي قلناه إنه من لم تكن أو من لم يكن وقته لله وبالله فالموت خير له من الحياة. هو عايش كده على هامش الحياة مش ملوش لازمة، يعني من الآخر كده ملوش لازمة إذا لم يكن وقته لله وبالله. فهذا أمر من الأهمية، ويا ريت حتى ملوش لازمة كده، يعني لا، ده ربنا إداله أوصاف أسوأ من كده. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، بل هم أضلوا سبيلا. وكان واحد قال كده على لسان حمار، يعني بيقولوا لسان كده بيتكلم لسان حمار، قال حمار حكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، فإني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. صاحبه من كرب ملحدين ويقول لك ما فيش إله وما فيش كذا وكذا، فالحمار صعبان عليه، فقول لو أنصف الدهر كنت إيه؟ كنت أنا نركب، فإني جاهل بسيط وصاحبي جهله إيه؟ جهله مركب. هذا شأن الإنسان الذي يعيش مقطوع الصلة بالله سبحانه وتعالى، وده اللي بخاف منه، الإنسان اللي هو يبقى بالشكل ده. الإنسان بلا دين، ها؟ الإنسان بلا دين كوحش في قطيع لا يرحم، واحد والعياذ بالله لا يقيم وجها لا لدين ولا لخلق ولا لإيمان ولا لخوف من ربنا ولا كذا ولا كذا. الإنسان بلا دين كوحش في قطيع لا يرحم. وده احنا بنشوف وبنسمع وبنقرأ عمن يعذبون الآدميين ويحبسونهم ويمتصون دماءهم ويسحلونهم كل ده بسبب انك انت مش خايف من ربنا، مش خايف من ربنا، ما عندكش، مش عامل حساب انك في يوم من الايام هتقف بين يدي الله عز وجل فيحاسبك على النقير والقطمير والقليل والكثير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيبقى لازم الإنسان يفكر ويجعل حياته وقفا لله سبحانه وتعالى. هتقول لي يعني بعد السبب كده كان يقول كده أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني وانت نايم بتحتسب انك تنام عشان تقوم تصلي وعشان تستعين بالنوم ده على طاعة الله، تاكل تاكل حلال وتتقي الله سبحانه وتعالى في اللقمة قبل أن تنزل إلى بطنك أن تكون من حلال، ولا تأكل وتشرب بإسراف وتستعين بهذا الأكل على طاعة الله. والمؤمنون تجار نوايا، بيمنوا الخير في دي وفي دي وفي دي وفي دي، لك حتى لو فتحت الشباك افتح الشباك وانت بتنوي عشان تسمع الأذان. مثلا بتعلم ابنك عشان يبقى إنسان صالح وإنسان باقي يبني وما إلى ذلك. هكذا الإنسان إذا لم يكن مع الله فالموت خير له من الحياة. ويقول لك كده إذا ربحت الدنيا كلها وخسرت الله فما ربحت أي شيء، وإذا خسرت الدنيا كلها وربحت الله فقد ربحت كل شيء، فقد ربحت كل شيء. إلهي ما فقد من وجد وما وجد من فقد، من وجدك فقد وجد كل شيء، ومن فقدك فقد فقد كل شيء. بكل شيء إذا ضيعته عوض، وما لله إن ضيعت من عوض. لكل شيء إذا ضيعته عوض، تقدر تعوض أي حاجة إلا إذا فاتك الله سبحانه وتعالى، يبقى فاتك كل شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى ربنا يكرمنا ونحرص على هذا المعنى ونحقق في حياتنا المعنى الحقيقي لعبودية الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا أفقر الناس إليك واجعلنا أغنى الناس بك. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم إن أقررت عيون أهل الدنيا بدنياهم فأقرر عيوننا من رضوانك ورحمتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.